يقرأ مهما تيسر آيات أو سورة قصيرة ما في بأس، ولا يتعين فيها سورة معينة ولا آية معينة، يقرأ ما تيسر. الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، والواجب الفاتحة الحمد والزيد سنة، فقرأ آيات أو بعض السور بعد الفاتحة كله سنة، لكن بعد العصر ما صلى بعدها، بعد الفجر ما صلى بعدها، فأنت أيها السائل لا تصلي بعد العصر ولا بعد الفجر، يعني وقت نهي، العصر لا يصلى بعدها والفجر لا يصلى بعدها. وفي السفر تسقط عدد الرواتب، السافر أو المرأة المسافرة على سؤال الصلاة تسقط الرواتب كلها إلا سنة الفجر، المسافر حال سفره الأفضل له أن يصلي هذه الرواتب حال السفر إلا سنة الفجر فإنه يصليها، كان يصليها في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، سنة الفجر ركعتين قبلها. وهكذا الوتر السنه ان يقرأ يصليه في السفر والحضر جميعا، كان النبي حفظ عليه الصلاه والسلام اللهم صل على في الحضر والسفر، واقله ركعه واحده، وان صلى ثلاث او خمس او اكثر كله طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي احدى عشره، يسلم كل اثنتين ويسلم واحده، ربما صلى ثلاث عشره في بعض الأحيان، صلى اثنتين يسلم كل اثنتين ويسلم واحدة، ومن صلى أقل أو أكثر فلا بأس، لكن الأفضل إحدى عشرة أو ثلاثة عشر هذا الأفضل، ومن صلى أقل من ذلك كل ركعة واحدة بعد العشاء أو في آخر الليل فلا بأس. يسن أيضا صلاة الضحى في السفر والحضر، صلاة الضحى سنة ركعتين أو أكثر، كان يصليها صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وأوصى بها بعض أصحابه، فصلاة الضحى سنة دائما بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها قبل الزوال بقليل تترك، والأفضل عند شدة الضحى، الأفضل عند شدة الضحى يعني ارتفاع الضحى، وهي صلاة الأوابين. وفق الله جميعا. نعم. اللهم امين جزاكم الله خيرا. تقول اختنا استمع في صبيحه كل يوم الى شريط كاسيت من القران الكريم، لكني اسال ايهما افضل، الاستماع الى تلاوه القران الكريم او القراءه، ولا سيما اذا كنت افهم اكثر من الاستماع؟ فالأفضل القراءة، أن تقرأي وتدبري لقول الله سبحانه كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته، ويقول جل وعلا أفلا تدبروا القرآن فما لا قلوب أقفالها، فالأفضل لك أن تقرأي، وإذا استمعت بعض الأحيان وخشع قلبك كله طيب، الاستماع طيب والقراءة طيبة، لكن القراءة أفضل، ولكن بكل حركة حسنة، والحسنة بأجل أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على القرآن فإن لك شفيعا لأصحاب يوم القيامة، وافعلي ما هو أصلح لقلبك، إذا كسرت استمعي وأنصتي واستفيدي من السرير، وإذا نشرت على قراءة اقرأي وتدبري، وكله طيب وكله خير. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا وتقول لماذا حرم على الرجال لبس الذهب؟ الله أعلم، لأن الله جل وعلا هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فالعباد عليهم أن يخضعوا لحكم الله وأن يمتثلوا، سواء عرفوا الحكمة أم لم يعرفوها، لأن الله سبحانه حكيم عليم يشرع العباد ما هو أصلح لهم وأنفع لهم،